سلسلة دروس تصحح أخطائك، انتهينا تقريبا من بعض الألفاظ التي تخالف الاعتقاد أو التي ظاهرها مخالفة الاعتقاد. ومن الليلة نتناول بعض العبادات، الأخطاء المشهورة أو المشتهرة في العبادات. فأول الأخطاء التي تظهر في باب العبادات باب النجاسات. بعض الناس مثلا إذا أصاب البول بعض الثياب، مثلا لو أن أب شايل ابنه الصغير أو شايل بنته الصغيرة وتبول عليه، يلاقي بعض الناس اللي قاعدين يقول له إيه، روح تشاهد عليها واغسلها بشوية مية. روحت إيه؟ تشاهد عليها واغسلها بشوية مية، صح؟ تشاهد عليها واغسلها بشوية مية. طبعا حتة تشاهد عليها واغسلها بشوية مية، الجواب أو النصيحة احتملت شق صحيح وشق إيه؟ خطأ. الشق الصحيح هو يغسلها بشوية مية، والشق الخطأ اتشاهد عليها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يزيل النجاسة تشاهد عليها صلى الله عليه وسلم، بل من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يسر لها باب إزالة النجاسات. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة دي أن يسر لها باب إزالة النجاسات. فلو نظرت إلى بني إسرائيل كانت لا تزال النجاسة عندهم إلا بشق الأنفس، كانت النجاسة لا تزال عندهم إلا بشق الأنفس. فكان إذا أصاب أحدهم النجاسة، إذا أصابت ثوبه قربه بالمقاريض، لازم يقص المكان اللي إيه؟ يصيب بالنجاسة. وإذا أصابت جلده لا يغسلها بالماء، إنما يقربها بالمقاريض. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، لأن الله عز وجل استجاب دعاء المؤمنين، ربنا ولا تجعل كما في آخر سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى ولا تحمل علي، كما قال عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فمن رفع الإصر اللي هو الحرج عن هذه الأمة، رفع عنها الحرج في باب الإيه؟ في باب الطهارة من النجاسات. فالإنسان إذا أراد، إذا أصيب ثوبه أو بدنه بنجاسة، ينظر لهذا الغلام. إن كان هذا الغلام يعني سن الرضاع خلاص يمسحه بالماء فقط. أما إذا كان هذا الغلام يعني بلغ السن وأكل الطعام، فيغسل المكان البول كشأن شأن الإيه؟ الكبير. وأما إذا كانت بنت فيغسل ابتداء. قيل لأن البنت بولها ثقيل عن الإيه؟ عن الولد، وقيل لأن من باب رفع المشقة، لأن الولد أكثر في الحمل من البنت، دايما اللي عنده ولد بيحب يشيله كتير بخلاف البنت. فقال العلماء لأن تخفيف، باب التخفيف على الإنسان، يغزل بول الجارية ويمسح بول الإيه؟ الغلام. فهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ، يخطئ أن يقول مثلا اتشاهد عليها واغسلها بشوية مية، لا، هذا الاعتقاد فقهيا خطأ. فالصواب الإنسان إذا أصابه نجاسة يغسلها بالإيه؟ يغسلها بالماء إذا كانت يعني غليظة، أو إذا كان الولد عدى السن أو يأكل الطعام والشراب. بعض الناس يعتقد أيضا أنه إذا مشى في الشارع وأصيب ببعض الطين الموجود في الشوارع أن هذه من النجاسات. لا، الجواب الأمر فيه تفصيل. الأصل أن طين الشوارع من الطواهر، من الأمور الطاهرة. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يعني يقول يعني أن كنا لا نتوضأ من المواطئ، اللي هي مواضع الأقدام يعني، كنا لا نتوضأ من المواطئ. ويقول بكر بن عبد الله المزني رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حافل، فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. يعني الأرض معناه أن الأرض إيه؟ طهرة، ما فيش فيها إيه؟ نجاسة. طبعا إلا إذا كان يعني قديما ما كان فيه المجاري والبلعات أعزكم الله، الآن صار فيه إيه؟ مجاري وصار فيه صحي في الشوارع. فإذا غلب على الإنسان إن ده صرف صحي وإن الماء ده فيه ريح صرف صحي، فنقول دي إيه؟ دي نجاسة، دي نجاسة. أما إذا كان الأمر مطر وشتاء وكلامنا كله، فلا حرج أبدا، لأن الطين في هذه الحالة يكون إيه؟ يكون طاهر. فإذا لمس الثوب أو لمس الحذاء أو لمس الجلد حتى، نقول بأنه إيه؟ بأنه طاهر وتبقى على الأصل وليه الطهارة. بعض الناس يعتقد بأن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس. مثلا احنا كفر الشيخ من البلاد اللي هي ايه ريفيه شويه، فواحد معدي من قدام دار مثلا جاره فلاح وعنده بهايم، جات البهيمه اعزكم الله عملت وهو معدي من جنبها فطرطشت عليه، خدت بالك؟ فهو يعتقد ان دي ايه، خلاص كده انا هدومي اتنجست لازم اروح اغير هدومي واستحم والكلام ده كله. لا، العلماء قالوا بان بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أصيبوا بأمراض معينة أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو البول الإبل نجس ما كانش أمر النبي صلى الله عليه وسلم يشربوا منه. وقد أمر بشرب أبوال الإبل مع ذلك ولو كان نجسا لم يأمر بذلك. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وبفرثها ثم أقيمت الصلاة فغسل يديه وتوضأ، يعني بس غسل إيده بس من أثار الدم وكذا وصلى خلاص. فلو كان نجس لكان أعاد إيه؟ لكان أعاد الوضوء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هو بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك طاهر. فإن أكثر السلف على ذلك، أكثر السلف على ذلك. أيضا بعض الأخطاء لا سيما عند بعض الأمهات المرضعات، بعض الستات اللي بيرضعوا أعزكم الله يعني عندها لبن غزير، فالطفل لما يرضع منها وينتهي من الرضاع يبقى ينزل من اللبن ايه، يبقى ينزل من الثدي لبن فيصيب بعض الثياب. فكثير من الامهات يعتقد ان ده ايه، ده نجس ما تصليش. لا، لبن الام طاهر وليس بنجس، لبن الام طاهر وليس بنجس، كما نقل على ذلك الاجماع علماء المسلمين. لبن الام طاهر وليس بنجس. تيجي بعض الستات تيجي تقول لك ايه ما بصليش ليه يا ستي، تقول لك اصلا كنت برضع الاولاد ايه مص لبن ونزل منه لبن على هدومي فانا لسه لازم اخش اغتسل واستحمى واغير هدومي. لا، لبن الام ليس بنجس. ايضا من الاخطاء، وده من الحاجات المهمه جدا يعني يكاد يكون كثير منا يقع فيها، دي مساله دخول الحمام او دوره المياه. ان كثير منا يدخل الخلاء ولا يذكر الله تبارك وتعالى، هذا خطا شائع. كثير مننا جاي مزنوق من بره ولا بتاع الحمام ما بيصدقهم، جاي فاتح الباب او ضرب الباب برجله ولا يعمل اي حاجه يخش الايه الحمام بسرعه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه انه كان اذا دخل الكنيف او الحمام يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم ذكور الشياطين والخبائث اللي هي الايه الاناث. وقال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. سمو داخل الحمام، لان اعزكم الله انت لما بتقلع في الحمام في جن شايفك، عشان ربنا يستر عورتك دي عن الجن. طبعا ستر العوره مفروض لاسباب، قد يحسدك الجن على نعمه ما ربنا اداها لك. الجن قد يحسدك لما يرى مثلا واحد عورته يعني سليمه وصحيحه، فالجن يخبطوا عين. فستر هذا الامر ان يقول الانسان اذا رد دخول الخلاء ايه بسم الله. انسان يقول بسم الله ويقول الدعاء فربنا سبحانه وتعالى يحفظه من اعين ايه، من اعين الجن. وهذا الذكر يقال قبل دخول المكان التخلي، يعني مش شرط دوره ميه، مش شرط تكون انت داخل دوره الميه. لا، افرض انت مسافر وراكب الاتوبيس وبتاعه ومفيش حمامات، فالاتوبيس وقف وعايز تنزل بتاع الحمام في الصحراء في اي مكان، مكان ما تيجي داخل المكان ده تتخلى فيه قبل ما تدخل تقول ايه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك الايه، الانسان يدخل برجله الشمال ويخرج برجله الايه اليمين عكس المسجد. ايضا كتير منا لما يخرج من الحمام ينسى يقول الدعاء، وهو ان يقول غفرانك، وهو ان يقول غفرانك. طبعا الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يلحظون هذه الامور على المسلمين، يلاحظون المسلمين كده وهو داخل الحمام يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، هو طالع يقول غفرانك. فاليهود كلموا سيدنا صهيب قالوا: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أعزكم الله القراءة. قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما من طائر يطير بجناحيه إلا أننا فيه علم. ده من فضل الله تبارك وتعالى علينا إن إحنا ديننا علمنا كل حاجة. تقول إيه وأنت رايح تاكل، تقول إيه وأنت رايح تشرب، تقول إيه وأنت رايح تنام، تقول إيه وأنت تعمل حمام، تقول إيه وأنت بتجمع زوجتك، تقول أي حاجة، كل الأذكار علمك إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الأخطاء، كثير منا إذا استيقظ من النوم يقوم على الوضوء على طول، او لو كان الان حاطين الاكل يقوم يشتغل على طول ياكل على طول، وقت طعام ولا حاجه يقوم ياكل على طول. لكن السنه اذا استيقظ الانسان من نومه لا يضعها في شيء حتى يغسل يديه ثلاثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يغمسها في الاناء ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده، فانه لا يدري اين باتت يده. احنا بنبقى نايمين ما انتش عارف اصلا ايدك رايح فين. ممكن منا يعني مثلا يكون في مكان يحكه يكون فيه دم مثلا او حبايه، وهو نايم يحك يرشها فتقوم تتفتح. طبعا ده كله مصدر للبكتيريا والميكروبات. ممكن واحد فينا عزكم الله يعني يضع يده في دبره او في حلقة الدبر او على عورته، ثم اذا اراد ان يأكل وضع يده ويده غير نظيفة فيصاب بالأذى. فمن اداب الاداب النبوية التي علمنا وارشدنا اليها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، عشان الاناء لان زمان ما كانش عندهم حنفية كانوا بيملوا المية، فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل منه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وفي العلة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه، ده برضه من الاداب، فليستنفر اللي هو يحط المية في مناخيره وينزلها، يستنفر ثلاثا. ليه؟ قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فالإنسان عشان يحذر هذا العمل من الشيطان يغسل يديه ثلاثا ويستنثر بالإيه؟ بالماء. أيضا من الأخطاء بعض الناس لا يستتر عند التبول وعند التبرز، لا يستتر، سيب الباب مفتوح، باب الحمام مفتوح، ويدخل الحمام يقضي حاجته. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن الخلاء أبعد المذهب حتى لا يكاد يرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخطاء أيضا البعض لا يستنزه من بوله، وده خطأ كبير جدا وفاحش، لا يستنزه من بوله، داخل يعمل حمام ينجع على طول لابس وطالع ما صدق يعمل حمام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هما بيتعذبوا ومشكلة ان هما بيتعذبوش في حاجة كبيرة، ده حاجة كان يظنوا ان هي ايه صغيرة. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله. يستنزه من بوله يعني لازم تتأكد ان مفيش مية في عضوك، خلاص غسلت ما عادش فيه حاجة. والبعض من اخواننا المصاب مثلا بسلس زهود ولا حاجة له ان يستنثر، يمسك العضو نفسه ونفض العضو نفسه كده بحيث انه ايه يتأكد ان مفيش عليه اثار من اثار الايه البول. واذا يعني كان مصاب بسلس البول له ان يضع مثلا منديل ورقي ولا حاجة في نفس الموضع ويرفعه اذا اراد الصلاة ويضع غيره طاهر ونظيف وخلاص، عشان يتأكد ان ايه ان هو لا يصاب بسلس البول. طبعا من الاخطاء حتى لسه النهاردة كنت في مسجد المساجد في صلاة العصر، وده خطأ فاحش جدا، ان بعض الناس لا سيما كبار السن يدخل اعزكم الله يتبول في الحمام ويطلع يغسل عضوه في محل الوضوء الناس. يعني النهارده كنت اصلي العصر في المسجد والناس اشتكوا لي قالوا يا شيخ الراجل ده احنا كلمناه كتير ومش عايز ينتهي. هو راجل كبير من سن الوالد لكنه يعتقد ان هذا هو ان دي الطهاره الحقيقيه، ان هو يخش الحمام ويطلع من الحمام يغسل فين؟ يغسل في الميضة، يغسل عضوه في الميضة. طبعا هذا ملعاه ان الناس ترى عورته، وهذا ملعاه ان هو ينجس المكان ويعني يقذر المكان، وهذا ملعاه ان ينظر الناس الى عورته. خدت بالك؟ وقد زي ما هو الشيخ محمد بيقول يعني قد اذا اراد ان ينتقل من الخلاء للميضة ينزل منه بعض نقاط البول فتنجس الثياب وتنجس الارض. فالاصل ان المسلم يكون يعني انزل من ذلك واعقل من ذلك. لو في ازازه ميه ولا في منديل او في احجار، انسان يمنا يستجمر بالاحجار او بالخشب او بالمنديل الورق او بالماء، المهم ان هو يزيد ايه اثر النجاسه في البول. فالانسان يعني لا يتبول في المكان الذي يتوضأ فيه. وكم من المساجد نرى كثير من الناس يكتبون لافتات لو سمحتوا ممنوع التبول في مكان، ده طبعا مش منتشر في كفر الشيخ، في المحافظه منتشر في منتشر في القرى ايضا. هذا الخطأ تتم له ان البعض يتبول او يتبرز في مستحمه، يتبول او يتبرز في مستحمه. واحد يملى البانيو وهو قاعد في نايم في البانيو كده اتزنق، يوم جاي يتصير في البانيو، يعني سماه يتصير يعني يقول لك ما المايه ياما، انت بالمايه ياما دي انت نجست بايه؟ انت بتنجس المايه؟ لا، او يتبول في المكان الذي يغتسل فيه، يتصير في نفس المكان او يتبول في نفس المكان الذي يغتسل فيه. طبعا اذا كان مضطر يعني لو فعل ذلك عليه ان يجري الماء في هذا المكان، يملى بقى جربه ميه بقى كبير كده اللي حارق، خدت بالك؟ وحتى ويضع على الارض قول صلى الله عليه وسلم اريقوا عليه ذنوبا من الماء، او اريقوا عليه سجلا من الماء. صلى الله عليه وسلم هو مع الصحابه دخل رجل اعرابي وجه في ناحيه من نواحي المسجد كده وايه وجه عامل على طول، الصحابه هموا به فقال صلى الله عليه وسلم لا تذرموه لا تذرموه سيبوه ها حتى اكمل، ثم قال اريقوا عليه ايه سجلا من الماء او ذنوبا من ايه من الماء. ليه؟ لقصد الطهارة. فلو واحد مثلا فعل كده وهو في الحمام بيتوضا او داخل يغتسل ويعني تبول في المكان الذي يغتسل فيه يجري الايه تكثير الماء يولد هذه الايه النجاسه. طبعا بعض من ضمن الاخطاء ان بعض الناس اذا اراد ان هو عزكم الله يستنجي باليمين وايضا اذا اراد ان يستنجي او يمس الذكر باليمين. طبعا السلام قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. والحديث طبعا حديث صحيح البخاري. شوف الادب بينك وبين ربنا قد ايه. انت بتتعلم ده طبعا من جمله الاداب اللي بين العبد وبين ربه. لان اليمين جعلك للخيرات وجعلك لكل الامور الطيبه، واليسار العكس ذلك. واحد عايز يغسل مكان البول، مكان البراز، عايز ينظف مناخيره، عايز دايما الشمال للايه؟ للامور المستقذره. طبعا هذا ليس ظلم للعضو، ده مش ظلم للعضو، لان ربنا خلقه كده. خلق اليمين الاشياء الطيبه، الذكر، الدعاء، السلام، الصلاه، كذلك مصافحه الناس، اشياء طيبه، وجعل اليسار لهذا الامر. طبعا بعض الاخطاء او من الاخطاء المشهوره ان البعض يستنجي وبعد ان يستنجي لا يغسل يديه، ما يغسلش ايده بعد الايه؟ بعد الاستنجاء. من تمام الادب ومن تمام النظافه الانسان بعد ما يفرغ من الايه؟ من الاستنجاء ان يغسل يديه، ليه؟ لعله ان تعلق بعض الذرات في يديه ولا يشعر، او على الاقل لعل الرائحه تعلق بيده. الامر لا يسلم ان الرائحه قد تعلق ايه؟ بيد الانسان. فالانسان اذا فرغ من قضاء حاجته وغسل موضع قضاء الحاجه يغسل يديه جيدا، لان هذا ادعى للطهاره والنظافه. طبعا بعض اخواننا في الريف بيستنجي بالجرايد. يجيب عايز يعمل حمام يقول لك هات ورق جرنان، ويخش يشد ورق جرنان وايه؟ ويعمل حمام ويمسح بيه. طبعا هذا يعني لا يليق ولا يصح لسببين. السبب الاول ان هذه الجرائد والمجلات فيها قد تحتوي اسم الله تبارك وتعالى، وارد ولا مش وارد؟ يعني حتى ما فيهاش ايه تلاقي فيها ايه؟ وقد مر عبد السلام بفلان الفلاني على فلان الفلاني، فاسم الله السلام. او ما تم القاء القبض على عبد الحميد مش عارف مين عمل ايه؟ اسم الله الحميد. فالامر لا يسلم. الامر الثاني انها يعني ليست هي اصلا مخصصه لذلك الامر، مش مخصصه لهذا الامر. ولو استعمل منديل ورقي نقول جائز، ممكن، لان المنديل الورقي جعل للنظافه، جعل للايه؟ للنظافه، ومعد لذلك الامر. انما الجرائد والمجلات لا يصح الانسان ان يستخدمها لما اشتملت عن لاسماء الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.